شيخ نبدأ على بركة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. نستكمل القراءة في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل للإمام الحاكم النيسابوري، ووقفنا عند الرواية عن عبد الرحمن بن مهدي المتعلقة بالتساهل في غير الأحكام الشرعية. قال: سمعت أبا زكريا العنبري قال: حدثني محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: كان أبي، يعني إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه، كان أبي يحكي عن عبد الرحمن ابن مهدي أنه كان يقول: إذا روينا الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وسمحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. هذه الرواية ولها نظائر، يروى نحو هذا الكلام عن سفيان الثوري وعن أحمد بن حنبل وعن طائفة من أهل العلم، أن الأحاديث التي تساق في فضائل الأعمال، في الترغيب والترهيب، في الرقائق، يتساهل في أسانيدها. خلي بالك من كلمة أسانيدها، يتساهل في أسانيدها. أما إذا كانت الرواية تحمل حكما شرعيا فكتحليل أو تحريم، فهنا العلماء يشددون في الأسانيد، يشددون في الأسانيد ولا يقبلون في الأحكام الشرعية وكذا بالضرورة العقائد إلا ما كان قد تحقق فيه شرائط الصحة أو الحسن، يعني شرائط القبول. هذه المقالات عن أهل العلم دار فيها كلام كثير وخلاف حاد في تفسير ما المراد بالتساهل في أسانيد ما ليس في الأحكام الشرعية. ما هو هذا التساهل؟ وما قدر هذا التساهل؟ قبل أن نخوض في مسألة العمل بالضعيف في الفضائل، يعني هذه مسألة مبنية على هذا، فننتهي من فهم كلام السلف هنا ثم ننتقل إلى مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أولا، كلام ابن مهدي وغيره من أهل العلم كله يدور في التساهل في الأسانيد، وليس التساهل في الأحاديث، لأن التساهل في الأسانيد لا يلزم منه التساهل في الأحاديث. يعني إذا جاء حديث يرغبك في قيام الليل بإسناد فيه جهالة، بإسناد فيه إرسال، بإسناد فيه راو في حفظه شيء، جميل؟ فهذا الإسناد جاء به حديث يحثك على قيام الليل، فهل قيام الليل يحتاج إلى هذا الحديث؟ هل إثبات قيام الليل يحتاج إلى هذا الحديث؟ هو أصلا ثابت بالقرآن وبالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث الذي فيه حث وترغيب في قيام الليل هو لم يأتي بتشريع جديد، إنما يرغبك فيما هو مشروع بالكتاب والسنة، هو لا يأتي بحكم جديد. يعني إذا جاء حديث يرغبك في قيام الليل، من قام الليل فله كذا وله كذا وله كذا، جميل؟ فهنا العلماء يتسامحون في هذا. ليه؟ لأن الحديث ليس فيه إثبات حكم لم يثبت بالأحاديث الصحيحة، بل هو تأكيد للثابت بالأحاديث الصحيحة، حيث يرغبك فيه، لم يأتي بحكم جديد، لم يأتي بحكم جديد. فهذا إيه؟ هذا هو التساهل في الأسانيد. لكن لو جاء بحكم جديد بتحليل ما هو حرام أو بتحريم ما هو حلال، فهنا يكون الحديث نفسه الذي يخالف الثابت المعروف في الأدلة الشرعية، فهنا لا يقع التساهل، لا يقع التساهل، لأنه سيكون تساهلا في حكم شرعي. وكلام ابن مهدي يبين فيه أن ما كان في الحلال والحرام شددنا فيه الأسانيد وانتقدنا الرجال، أي اخترنا من الرجال ما يصلحون لمثل هذه الأحكام الشرعية أن تقبل منهم، مفهوم؟ ليس بالضرورة إذا كان السند فيه ضعف أن يكون المتن ضعيفا. ألا نعرف أن الحديث الحسن لغيره أسانيده ضعيفة؟ وإنما الحسن تولد من اجتماع هذه الأسانيد، تولد من اجتماع هذه الأسانيد. فإذا نظرت إلى كل إسناد على حدة فهو لا يصلح للاحتجاج، إنما الحجة تشكلت من مجموع هذه الروايات وانضمام بعضها إلى بعض. هنا هذه الأسانيد كل إسناد منها فيه مانع من الاحتجاج، لكن المتن نفسه الذي جاء بهذه الأسانيد أو المعنى الذي اتفقت عليه تلك الروايات التي جاءت بهذه الأسانيد معنى غير مخالف للقرآن، غير مخالف للسنة الصحيحة، غير مخالف لإجماع الأمة، بل قد يكون له شواهد قرآنية أو شواهد حديثية أو شواهد أثرية. هذا هو الكلام الذي يتناوله ابن مهدي وغيره من أهل العلم، هذا هو الذي يتناوله ابن مهدي ومن تكلم بمثل كلامه من أئمة العلم. يعني جاء حديث في الترغيب في قيام الليل، في الترغيب في بر الوالدين، في الترغيب في صلة الرحم، إلى غير ذلك، وإسناده فيه مانع من الاحتجاج، لكنه لا يثبت حكما جديدا، إنما هو يرغبك فيما هو ثابت شرعا، فيما هو ثابت إيه؟ شرعا. ف فحينئذ يقع التساهل من الأئمة ويستسيغون ذكر هذا الحديث ها في باب الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب والترهيب. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل جدا يبين لك وجه هذا التساهل عند أهل العلم في هذا الجانب من الأحاديث. يقول إن السلف رضي الله عنهم في كتبهم وفي مجالسهم وفي وعظهم وخطبهم يذكرون أحيانا بعض الآثار عن الصحابة والتابعين من باب الإيه؟ من باب الوعظ والإرشاد، ويذكرون أحيانا بعض المنامات، يعني رؤيا رآها واحد ها مثلا واحد قام الليل فرأى رؤيا فيها بشرى معينة، فتجد هذه الرؤى عادة يذكرونها في كتب التراجم والتواريخ وكتب الزهد والرقائق. قال إن التساهل في الأسانيد هذه فيما فيه رقائق، فيما فيه فضاء الأعمال، فيما فيه ترغيب وترهيب، هو مندرج في هذا الأمر، مندرج من أن ما دام أن هذا الحديث الذي فيه مانع من الاحتجاج به لا يثبت حكما جديدا، وإنما هو يرغبك فيما هو ثابت شرعا، فهنا يأتي التساهل. هذا معنى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك قاله الشاطبي في كتاب الاعتصام. أيضا له وجه آخر، وهو هذا الوجه أعلى، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوز رواية الإسرائيليات، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تكذبوا علي، فإن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومعلوم أن ما ينقل عن بني إسرائيل منه ما هو موافق لشريعتنا ومنه ما هو مخالف لشريعتنا ومنه ما لا يوافق ولا يخالف شريعتنا. وقد قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهم، حتى الشافعي وأيضا الخطابي في معالم السنن، قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج يقصد به ما كان موافقا لشريعتنا أو ما لا يعارض شريعتنا. أما الذي يعارض شريعتنا ويخالف ما تقرر في الكتاب والسنة فهذا لا يجوز روايته بحال من الأحوال. إذن تعاملنا نحن المسلمين مع الإسرائيليات، ما يجوز لنا روايته من الإسرائيليات أحد نوعين، إما حديث من الإسرائيليات موافق لشريعتنا أليس كذلك، لكن فيه ترغيب، فيه ترهيب، فيه وعظ، ما فيه موعظة ها لما هو ثابت في شريعتنا، فهذا لا يعارض الشريعة، فهذا يجوز روايته بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك بعض الآثار الإسرائيلية لا تتعارض مع شريعتنا، كما لم يوجد في شريعتنا ما يكون موافقا لها، فهي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، لكنها ليست كذبا محضا، ليست كذبا محضا، فهذا أيضا داخل فيما يجوز روايته ونقله في الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب. هذا معنى ما قاله هؤلاء العلماء وغيرهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جوز أن يكون التعامل مع الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب بهذا القانون، وهو التساهل في نقل ما جاء عنهم فيما فيه ترغيب وترهيب وفيما فيه وعظ وإرشاد، فمن باب أولى أن يقع التساهل فيما يروى أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بإسناد لا تقوم به الحجة، إذا كان موافقا للوحي قرآنا كان أو سنة، أو غير معارض للوحي من قرآن أو سنة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جوز لنا رواية الإسرائيليات في على سبيل الترغيب والترهيب والإرشاد والوعظ، إذا كان الأثر الإسرائيلي موافقا لشريعتنا أو لا يتعارض مع شريعتنا، فلنعامل الأحاديث التي في أسانيدها ضعف بنفس القانون، بل هذا أولى. هذا يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إسناده إلى رسول الله فيه إشكالية، فلا يثبت الحديث بمجرد هذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا أقل من أن يذكر في الوعظ والإرشاد وفضائل الأعمال إذا لم يكن معارضا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، لأنه لا يأتي بحكم جديد ولا يثبت به حكم جديد، فقط هو يرغبك فيما قد تحققنا من كونه ثابتا شرعا، مفهوم؟ فعندما يقول ابن مهدي وغيره من أهل العلم إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسئلة، لأن هذه أحكام. أما إذا جاء الترغيب والترهيب فهنا أنت ترغب الناس فيما هو ثابت شرعا وترهبهم مما هو ممنوع شرعا، فإذا الحديث لن يأتي بحكم جديد، فقط سيكون فيه حث وإرشاد في أن تأتي بما هو مرغب فيه شرعا أو بما هو ثابت شرعا، وتمتنع يرهبك من الإتيان بشيء نهاك الشرع عنه. هو لم يأتي بحكم جديد، وفقط رغبك في فيما قد نهاك عنه الشرع في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تأتي إشكالات لبعض الباحثين وبعض طلبة العلم، ويكثر حولها القيل والقال، والواقع أن هذه الإشكالات مبناها على عدم فهم مراد الأئمة من التساهل في فضائل الأعمال، من التساهل في الترغيب والترهيب. يعني مثلا نحن نعلم أن قيام الليل مرغب فيه شرعا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قد تأتي بعض الأحاديث الضعيفة فيها من قام الليل بنى الله له بيتا في الجنة صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا، فيقول المستشكلون هذا الحديث لا يرغبك فقط في قيام الليل، بل يخبرك بأشياء غيبية تكون يوم القيامة، وهذه غيبيات لا تثبت إلا بالدليل الصحيح، لا تثبت إلا بالدليل الصحيح، وعليه فالحديث لا يجوز ذكره أصلا، لأنه تضمن أمرا غيبيا، والأمر الغيبي لا يثبت إلا بالقرآن والسنة الصحيحة، وهذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تأتي لفتة أخرى أيضا أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنا ألخصها في كلمات قليلة. ما المقصود بالتساهل هنا؟ تساهل العلماء في ذكر مثل هذه الأحاديث التي ترغبك في أمر مشروع، لكن تضمنت مع ذلك بعض الأمور التي لا تثبت إلا بالحديث الصحيح، والحديث الذي بين يديك ليس صحيحا. فأنت إن ذكرت هذا الحديث، نعم هو يرغبك في قيام الليل، لكن يخبرك بأخبار غيبية لا يثبت مثلها إلا بالدليل الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يجوز ذكر الحديث أصلا. هكذا يأتي المستشكلون. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل في هذا الأمر، ألا وهو أن تساهل العلماء في مثل هذه الأحاديث إنما التساهل في القدر الذي فيه ترغيب وترهيب، وليس معنى تساهلهم اعتقاد صحة ما تضمنه الخبر من تفاصيل، ليس معنى تساهلهم فيما فيه ترغيب وترهيب في الثابت شرعا أن تعتقد أن كل ما جاء من تفاصيل في الحديث أنه يكون داخلا في هذا التساهل، لا، إنما المقصود المعنى المجمل من الحديث وهو ترغيب وترهيب، هو حث النفس على فعل هذا الأمر المشروع. أما ما جاء فيه من تفاصيل فهذه حكمها حكم الرواية، إن كانت صحيحة فهي صحيحة، وإن كانت حسنة فهي حسنة، وإن كانت ضعيفة فهي ضعيفة. لكن مع اعتقادنا بأن الرواية ضعيفة لا تثبت، لكن مع ذلك يجوز ذكرها كترغيب وترهيب في الأمر الذي حثت عليه من قيام الليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من المهم إذا ذكرت حديثا في باب الترغيب والترهيب أن تنظر إلى تفاصيل الحديث، أن تنظر إلى تفاصيل الحديث، وإنما تأخذ منه القدر الذي شارك فيه الأحاديث الصحيحة، ألا وهو الترغيب في قيام الليل. أما الثواب المترتب على قيام الليل المنصوص عليه في هذا الحديث الضعيف فإن اعتقدته أو لم تعتقده لا يؤثر، لأن هذا أمر لا يغير الحكم، لا يغير الحكم. يعني مثلا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وده حديث بعض العلماء يضعفه وبعضهم يحسنه، جميل، أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كحجة وعمرة تامة تامة تامة، جميل. فهذا الحديث أنا بستطرد يعني عشان نفهم المسألة ونفهم الأئمة بيفكروا إزاي. هذا الحديث كما قلت من العلماء من يصححه أو يحسنه وهو شيخ الألباني رحمة الله عليه، ومن هو من يضعفه هو أكثر أهل العلم، ومع ذلك ساقه العلماء في كتب الفضائل وأبواب الفضائل، جميل. هذا الحديث إذا نظرنا إليه نظرة مجردة فهو لا يصح، فيه مشاكل في الإسناد، جميل. لكن في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه حكى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وده ثابت. فتعال نقارن بين الحديثين. الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم فيه أن النبي كان يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يضحكون فيتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك بعد صلاة الفجر. فمن حيث النظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي كان يفعل هذا. الحديث الذي نراه ضعيفا فيه إيه؟ في نفس الفعل حث على هذا الفعل الذي هو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ذكر ثوابا مترتبا على هذا الفعل، له أجر حجة وعمرة تامة. تمام؟ فاهمين؟ لو تغاضينا عن الثواب المنصوص عليه في هذا الحديث، فالحديث موافق لما في مسلم أم لا؟ موافق. حديث مسلم فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الآخر فيه حث على هذا الفعل، فيه حث على هذا الفعل. فالحديث لم يأتي بحكم جديد، بالنظر إلى الحكم الشرعي فهو ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لم يأتي بحكم جديد، إنما جاء بثواب مترتب على هذا الفعل. يعني من فعل هذا له أجر حجة وعمرة تامة. شيخ الإسلام تيمية يقول لا يضرك ثبت هذا الثواب أو لم يثبت، المهم أن يثبت الفعل شرعا، أنت تفعل ما هو مشروع أم لا؟ تفعل ما هو مشروع. طيب أنت تفعله سواء ترتب على هذا الفعل هذا الثواب أو غيره، هذا لا يغير الحكم. هب أن هذا الثواب غير ثابت، هل سيمنعك عدم ثبوت هذا الثواب من فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فالحكم ثابت والفعل ثابت وسنية هذا الفعل ثابت، يبقى النظر في الثواب المترتب على هذا الفعل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا لا يهم، بل أنت تفعل الفعل الذي ثبت شرعا وترجو من الله الثواب والأجر، حتى أنك يمكن لك أن تطلب من الله أن يعطيك أكثر مما جاء في الحديث الضعيف. فكون الثواب المترتب على هذا الفعل غير ثابت لا يمنعك من الإتيان بما هو ثابت. فالحديث ضعيف، قلنا إنه ضعيف مثلا يعني، لكنه مؤيد بفعل النبي في صحيح الإمام مسلم، فالفعل نفسه ثابت. وقول والحديث الذي فيه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله، هذا القدر كله ثابت من فعل النبي، صح؟ المشكلة في الثواب المترتب على ذلك، سواء صح هذا الثواب أو لم يصح فالفعل ثابت أم لا؟ أنت الذي يشغلك الثواب أم الفعل؟ أنت ستفعل حتى وإن لم ينص على ثواب، ستفعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ستفعل حتى وإن كان الصواب أن هذا الثواب ليس ثابتا. ليه؟ لأن أنت لا تعمل، لا تتاجر مع الله عز وجل، يا رب إن لم تعطيني كذا لن أعمل هذه السنة، في كده؟ لا، أنت تعمل السنة لمجرد أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترجو من الله أن يأجرك على اقتدائك برسول الله أعظم مما نص عليه في الحديث الضعيف. ما المانع؟ مش كده ولا إيه؟ ما المانع من هذا؟ فبعض الناس لم يفهم معنى كلام الأئمة الترغيب والترهيب، ظنوا أن حديث الترغيب والترهيب يتعامل معها بنفس الشدة التي يتعامل بها مع أحاديث الأحكام في الحلال والحرام، ولهذا ضيقوا ما وسعه الأئمة، أيضا العلماء، طبعا كلام ابن مهدي هنا، وكما قلت ما أشار إليه أحمد بن حنبل وكذلك سفيان ابن سعيد الثوري وغيرهما، كلامهم كله يدور في هذا الفلك. جاء متأخر العلماء أرادوا أن يختصروا مقالات أهل العلم المتقدمين، فجاءوا بعبارة هي التي صارت مشهورة اليوم، قالوا إيه؟ آه آه آه آه يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل أو في فضائل الأعمال. قالوا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. واخد بالك مني؟ شوف العبارة بتاعت متأخري العلماء فيها ألفاظ تحتاج إلى توضيح. قال يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. عبارة السلف ليس فيها الحديث الضعيف، إنما فيها الإيه؟ الأسانيد الضعيفة. عبارة السلف ليس فيها يعمل، وإنما فيها يروى. عبارة السلف ليس فيها فضائل الأعمال، وإنما فيها الترغيب والترهيب. بإمكانك أنت أن تقول كلام المتأخرين يتعارض مع كلام المتقدمين، وهذه طريقة المفلسين. أسهل حاجة يعارض هذا بهذا ويسقطه. لا، هي مسألة إيه؟ فهم المراد من العبارة. فهم المراد من العبارة، لأن هذه الألفاظ التي استعملها المتأخرون لها معاني أنت لم تفهم منها إلا معنى واحد، وحملت كلام الأئمة على المعنى الذي أنت تفهمه، لكن اللفظ نفسه يمكن حمله على عدة معاني، فلماذا لا نحمله على المعاني التي تستقيم مع كلام السلف وينتهي الخلاف؟ المتأخرون قالوا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل أو في فضائل الأعمال. لما قالوا يعمل، ونحن قلنا عبارات السلف يروى أو روينا أو روينا، يعني إذا روينا في الترغيب والترهيب أو في الرقائق، فالعمل هنا ليس معناه أنك تعمل بمعنى أنك تثبت بمقتضى هذا الحديث حكما فتعمل بهذا المقتضى، محدش قال كده. إنما معنى قولهم في الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب معناه عمل، ولا معناه أن أرغبك فيما هو ثابت شرعا، أرهبك من الإتيان بما هو منهي عنه شرعا. فالعمل بما هو ثابت أصلا، العمل بما هو ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة، فقط أنا جئت بأحاديث ترغبك وتشجعك على الإتيان بهذا المشروع. المشروع يعني في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا فهمت هذا، فكلمة يعمل ليس المقصود بها العمل بمعنى أننا سنفهم من هذا الحديث الضعيف حكما نعمل به. لم يقصد هذا أحد من أئمة العلم، حتى الذين استعملوا هذه العبارة، لأنهم حينئذ يكونون قد وقعوا في الحق محزور، لأنهم يكونون بذلك قد أثبتوا حكما شرعيا بمقتضى حديث ضعيف، وهذا يتنافى مع مرادهم أصلا. هم لا يثبتون حكما شرعيا بالحديث الضعيف، وإنما يرغبونك بالحديث الضعيف في أن تفعل ما دلت عليه الأدلة الشرعية من قرآن وسنة. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة يا شباب؟ أنا بنادي في ملطة، عارفين ينادي في ملطة هذا؟ المصري ده يفهم، المصري ده يفهم. مفهوم هذا الكلام؟ فمعنى قولهم يعمل أي يذكر، يروى، يحكى في مجالس الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب، لا أني أجيء لهذا الحديث الضعيف فأستنبط منه حكما شرعيا ثم أعمل به، لأن هذا أصلا يتنافى مع قولهم في فضائل الأعمال. لا، هو أصلا لا يستنبط من الضعيف حكما حتى يعمل به، وإنما هو يأخذ من الحديث فقط الموعظة، والإرشاد والحث على فعل الخير الذي دلت عليه أدلة شرعية من القرآن والسنة. تمام هذا الكلام؟ لحد هنا فاهمين؟ طيب يعمل بالحديث الضعيف. ايه هو الحديث الضعيف؟ عبارات السلف شددنا في الأسانيد وتساهلنا في الأسانيد. عبارات السلف أدق. نعم، لأن ممكن السند يتساهل فيه لكن المتن مؤيد له شواهد قرآنية أو حديثية أو أثرية. جميل؟ فليس معنى أن السند وقع فيه تساهل أن المتن ينسحب عليه نفس التساهل، لا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الأحاديث الفوائد أو الغرائب ماذا قال؟ قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. العبارة دي ممكن تعمل فيها إيه؟ محاضرة لوحدها. كلام السلف في بركة رضي الله عنه، والله في بركة. بس فين العقول اللي تفهم؟ فين العقول اللي تفهم؟ يعني شوف الإمام أحمد يقول إيه؟ الحديث عن الإيه؟ الضعفاء. الضعفاء دي يعني إيه؟ الأحاديث الضعيفة ولا الرواة الضعفاء؟ ما تقول لي حاجة، قول بحبك قول كرهتك بس قول لي أي حاجة. لما أقول أحاديث الحديث عن الضعفاء أي عن الرواة الضعفاء. لو قصد المتون لقال الأحاديث الضعيفة، لكن قوله الحديث عن الضعفاء أي الحديث عن الرواة الضعفاء، الحديث التي يرويها الرواة الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت. والمنكر يعني المنكر لا يطلق على الراوي إنما يطلق على الرواية. أبدا منكر يبقى هنا فصل. يعني إذا جاءنا حديث فيه راوي ضعيف، فهذا الحديث الذي فيه راوي ضعيف إذا سلم من نكارة المت فنحن ننتفع برواية هذا الضعيف، أي في باب الاعتبار والاستشهاد والاستئناس، لا نهمله كلية، نعتضد به نستأنس به. جميل؟ زي واحد مريض، واحد مريض لا يستطيع أن يقوم بنفسه، لا يستطيع أن يقوم بنفسه لكنه مرض غير مقعد، يعني مش ليس مرضا شديدا، هناك المرض الذي يجعلك ملازما للفراش، هذا لا حيلة معه، لكنه مرض يضعفك شيئا ما. جميل؟ فمثلا لا تستطيع أن تتوضأ بنفسك، فيأتي بعض الناس يساعدك في الوضوء، يساعدك فيه. فهنا إيه؟ هنا استأنسنا بهذا المساعد لتقوية هذا الضعيف، فتولد من اجتماع المساعد والمساعد أن حقق الوضوء، تحقق الوضوء. مش كده ولا إيه؟ هذا المريض منفردا لا يستطيع أن يتوضأ، إنما توضأ بمساعدة غيره له، فهذا المريض مع من ساعده تحقق الوضوء المر شرعا. مفهوم؟ كذلك الحديث الضعيف وفيه راوي ضعيف لكنه ليس متهالكا، فيه سوء حفظ، فيه ضعف خفيف، يمنع من أن نعتمد عليه في الاحتجاج. وجدنا حديثا آخر فيه مثل هذا الضعف، فانضم هذا إلى هذا، ساعد هذا هذا، فتشكلت القوة من مجموع الروايتين، فصارت حجة لا برواية على حدة بل بمجموع الروايتين، ضعيفان يغلبان قوي كما يقول المثل. يعني ممكن اثنين ضعفاء يغلب واحد قوي، مش كده ولا ايه؟ انا مثلا ضعيف، ها، وهارون ضعيف مثلا، يعني انا ضعيف ايضا. يعني لو لقينا واحد كده ايه شحط طول وعرض، وكم من شحط اطال الله قامته لا يصلح الا لجر الحناطير، في كده يعني، انا لو لوحدي هيغلب صح، هارون لو لوحده هيغلبه صح؟ فيجي ايه انا من قدامه وهارون من ورا، انا اضربه شويه فيعطيني ظهره فيجي هارون يضربه وهكذا نغلبه، مع ان كل واحد منا ضعيف. فهكذا يكون الامر، روايه ضعيفه مع روايه ضعيفه، لكن الضعف اسنادي وليس متن، المتن مستقيم. المتن ايه؟ فانضمام هذا الى هذا شكل قوة. فالامام احمد يقول هذا النوع من الروايات لا نهمله، قد نحتاج اليه. الحديث عن الضعفاء وليس الاحاديث الضعيفه. ما هو اذا كان ضعيف خلاص خلص ضعيف، لكن لما يكون من روايه راوي ضعيف لا ندري، لعله حفظ، هو الضعيف طول عمره بيغلط، يعني هو قاعد كده متخصص اخطاء، اكيد بيصيبه مره ويخطئ اخرى. فاذا وجدنا غيره وافقه فيما رواه، ها استدللنا بهذه الموافقه على ان هذا الضعيف اصاب في هذه الروايه ولم يغلط فيها، وهذا يسميه العلماء اعتبار او استشهاد او اعتضاد او استئناس. واضح كل هذا ايه؟ مستعمل في عبارات اهل العلم. لما بقى تكلم عن الروايه نفسها قال والمنكر، ابدا منكر الى يوم القيامه، منكر ما هو منكر خلاص. المنكر هنا لا يوصف به الراوي، حتى لما يصف الراوي بالنكارة لا يطلقون النكارة على شخصه بل على حديثه، يقولون منكر الحديث، أحاديثه مناكير. فالنكارة وصف للحديث نفسه وليس وصفا للراوي. فالإمام أحمد عندما قال والمنكر أبدا منكر، يعني إذا جاء المنكر أي الغلط المتحقق الذي لا شك أنه غلط، فهذا لا تنفعه الروايات ولا يتقوى بحال من الأحوال. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا لما قال العلماء يعمل بالضعيف، هم استعملوا عبارة مهمة. تقصد بالضعيف يعني إسنادا ولا الضعيف متنا؟ إن كان ضعيفا إسنادا فلربما تقوى، أليس مما درسناه ما يسمى بالحسن لغير؟ ايه الحسن لغيره؟ روايات كل رواية منها ضعيف، لكن تشكل الحسن من مجموع هذه الروايات. اذا الرواية التي في اسانيدها ضعف قد تتقوى فترتقي الى الحسن لغيره فتكون من قبيل المحتج به. فهنا لا نقول ان الحديث ضعيف، انما نقول اسناده ضعيف، مع كون الحديث نفسه ايه؟ محتجا به بعد أن دل الدليل على كونه محفوظا، وأن الراوي الضعيف لم يغلط فيه بدليل أنه لم ينفرد به بل جاء في رواية غيره ما يكون داعما له. فعبارة السلف قال إيه؟ شددنا في الأسانيد، تساهلنا في الأسانيد. عبارة المتأخرين فيها إيه؟ الحديث الضعيف، يعمل بالحديث الضعيف. فما المانع أن نقول أطلقوا كلمة الحديث الضعيف، وإنما يقصدون الضعف الإسنادي لا الضعف المتني. يعني الضعيف إسنادا أي فيه مانع من الاحتجاج به من حيث النظر إلى السند، وإلا فالمتن فيه استقامة أو عدم معارضة للثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو ضعيف بهذا السياق وهذا التمام وهذا وهذه الألفاظ، وقد تضمن أشياء مع كونه يحثك على فعل هذا الأمر المشروع، تضمن أمورا أخرى لم تأتي بها أدلة قرآنية ولا حديثية. واضح؟ فنقول الحديث نفسه ضعيف، لكن القدر الذي فيه مما يوافق الثابت شرعا يصلح أن يستعمل في باب الترغيب والترهيب. جميل؟ اكتب سؤالك في ورقة وبعد كده ايه طيرها في اخر المجلس. يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. لما يقول لك فضائل الاعمال معناها ايه؟ ان الفضيلة ثبتت بالحديث ام هي ثابتة اصلا؟ هل نحن أثبتنا كون هذا الفعل من الفضائل بمقتضى هذا الحديث أم هو ثابت سواء جاء هذا الحديث أو لم يأتي؟ فضيلة قيام الليل ثابتة، فضيلة قراءة القرآن ثابتة، فضيلة حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وقس على هذا جميع الفضائل. فهذا إيه يعمل به في فضائل الأعمال؟ أي في الترغيب في فضائل الأعمال، في الأعمال الثابتة شرعا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية وكذلك الشاطبي يقولان المقصود بفضائل الأعمال أي ما جاء في الترغيب والترهيب. فترجع فنفسر كلام المتأخرين بنحو ما دل عليه صنيع الأئمة القدامى. فالقدامى قالوا الترغيب والترهيب، قالوا إيه؟ الترهيب والترهيب. فالمقصود من فضائل الأعمال أي الأعمال التي لها فضيلة ثابتة، فهذا الحديث رغبك فيه. إذا جاء حديث رغبك في بر الوالدين، فهل بر الوالدين يتوقف على هذا الحديث؟ لا، هذا في القرآن والسنة. جاء حديث رغبك في ذلك، فهو يرغبك فيها في فضائل الأعمال، أي الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالأحاديث الصحيحة أصلا أو بالنصوص الشرعية الصحيحة أصلا. هذا الحديث لم يأتي بفضيلة ليست في النصوص الشرعية أنها فضيلة، بل جاء مؤكدا لما جاء في الأحاديث الصحيحة، فتكون من هذه الحيثية إيه؟ ترغيب في الثابت شرعا، يرغبك فيما هو ثابت شرعا. أمر آخر، إحنا نرجع لمسألة الحسن لغيري، روايات كلها ضعيفة أو كلها فيها في أسانيدها ما يمنع من الاحتجاج بها، وإنما احتجبنا بها لما انضم بعضها إلى بعض. طيب، عندنا حديث يرغبك في فضاء في قيام الليل، أو مثاله حديث يرغبك في قيام الليل إسناده ضعيف، ضعفا ليس شديدا بل هو ضعف خفيف، المتن ليس فيه نكارة، وإنما المانع إسنادي فقط، كون الراوي مجهولا، كون الراوي سيء الحفظ مستورا، كون الإسناد فيه إرسال إلى آخره. لكن المعنى الذي جاء في هذا الحديث الذي يرغبك في هذا الباب من أبواب البر موجود. يعني عندما يأتي حديث يرغبك في قيام الليل، أليس قيام الليل ثابتا بالقرآن، ثابتا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتا بإجماع الأمة؟ فأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث الذي فيه هذا الإسناد الذي فيه ضعف مع ما دلت الدلائل الشرعية الصحيحة من قرآن وسنة وإجماع على كونه ثابتا، يمكن لك أن تقول إن هذا ممكن أن نقول إنه حسن، وهذا يفعله الترمذي، يفعله الإمام الإيه؟ الترمذي في إثبات الأحكام أصلا، فكيف بالفضائل؟ ولذلك بعض الناس يعترض على الترمذي وهو لم يفهم مراد الترمذي. ليه؟ لأن الحديث ماذا؟ جاء موافقا للقرآن، جاء موافقا للسنة، معناه موجود في السنة الصحيحة على اختلاف ألفاظها. أليس هذه الموافقة تدعوك إلى تقوية هذا الحديث أو تقوية المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث، فيكون في أقل الدرجات من قبيل الحسن؟ وهذا كما قلت يفعله الترمذي. الترمذي عمل إيه مثلا؟ حديث سورة من القرآن 30 آية، سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها فأدخلته الجنة أو فدخل الجنة. هذا الحديث إذا نظرنا إلى أسانيده لا يمكن أن يكون ثابتا، أسانيده فقط، ومع ذلك الترمذي حسنه. بعض الشباب وأنا في مصر اتصل بي، إزاي الترمذي حسن هذا الحديث؟ كل أسانيده لا تصلح للتحسين ولا حتى تصلح للتقوية، كيف يكون حسن؟ واضح. فقلت له يا ابني لشواهده، له شواهد، قال لي لا، تتبعت كل شواهده فلم أجد شيئا يشهد له، كل شواهده ضعيفة جدا، كل شواهده ضعيفة جدا. هو نظر إلى الشواهد اللفظية التي بنفس النص، بنفس النص نصت على هذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث. فأنا قلت له لا يا أخي، في شواهد بالمعنى، يعني هذا المعنى موجود بل في البخاري ومسلم. قال لي ازاي يا شيخ، ازاي؟ قلت له يا ابني أليس في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم أن القرآن يشفع لصاحبه؟ قال لي آه. قلت له خلاص، هذا شاهد لهذا، هذا الحديث يقول إن سورة تبارك الذي بيده الملك 30 آية تشهد لقارئها فيدخل الجنة. وإذا ثبت أن القرآن كله يشفع لصاحبه فكل سورة منه تشفع لصاحبها، مش كده ولا إيه؟ بل كل حرف من القرآن يشفع لصاحبه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان في المسجد طلبة يحفظون القرآن ويقرؤون على الشيوخ، فكان يمر على كل واحد ويقول له عند أي آية أنت، فيذكر له الآية، يقول لهي أعظم مما بين السماء والأرض هذه الآية. ثم فيظن بعض الناس أنه يقصد هذه الآية خاصة، ثم يمر بآية أخرى فيسأله عند أي آية أنت، فيقول فيذكر له آية أخرى فيقول لهي أعظم مما بين السماء والأرض. طبعا كلام الله عز وجل أعظم مما بين السماء إيه؟ والأرض. وهكذا كل واحد يمر عليه يقول له نفس الإيه؟ الكلمة، لا هذه الآية أعظم، لأن كل القرآن أعظم مما بين السماء والأرض. فكل كلمة وكل آية وكل حرف في القرآن أعظم مما بين السماء والأرض. وحتى أيضا عن ابن مسعود أو عن أنس فيما يعني أذكر أنه كان يقرأ عليه قارئ فنسي حرفا. وكلمة حرف قد تطلق على الحرف نفسه زي الآء والباء والتاء والثاء، جميل، وقد تطلق على الكلمة، الكلمة نفسها يقال لها إيه؟ حرف. وقد تطلق على الجملة يقال لها حرف أيضا. الرواية هكذا، فنسي حرفا، لا أدري مراده أنه نسي حرفا من كلمة كالواو مثلا بدل من وقال الله فقال قال الله مثلا، فنسي حرفا عند القراءة أو نسي كلمة أو نسي آية. المهم فسيدنا ابن مسعود قال أعد، فإن هذا الحرف خير مما بين السماء والأرض. أنا جمعت روايات كثيرة في هذا المعنى، جميل. فالشاهد من هذا الكلام إيه؟ أن إذا ثبت أن القرآن الكريم يشفع لصاحبه فكل سورة وكل آية وكل كلمة وكل حرف في القرآن يشفع لصاحبه. فهذا المعنى الذي فهمه الإمام الترمذي عليه رحمة الله عندما حسن هذا الحديث، لأنه لم يأتي بشيء جديد، هو يرغبك في قراءة القرآن سواء سورة تبارك الذي بيده الملك أو غيرها، لأن الحديث ليس فيه أن هذه فضيلة لهذه السورة خاصة، إنما قال سورة من القرآن شفع 30 آية شفعت لصاحبها. هل فيه نفي أن هناك سور أخرى تشفع؟ لا، لم ينفي تبارك الذي بيده الملك. ولو قلنا هذه العبارة في كل سورة من سور القرآن فهو كلام صحيح، سورة البقرة تشفع لصاحبها، سورة آل عمران تشفع لصاحبها، سورة النساء تشفع لصاحبها، سورة الكافرون تشفع لصاحبها، وهكذا. فهذا كلام صحيح، فالحديث لم ينفي أن القرآن كله يشفع لصاحبه، إنما خص هذه الآية هذه السورة، وتخصيص لهذه السورة ليس نفيا لبقية السورة. فهنا فهم الإمام الترمذي أن هذا الحديث مدعوم ومؤيد وموافق بإيه؟ بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن القرآن عموما ها يشفع لصاحبه يوم القيامة. فيجي واحد يقول لك ده حديث ضعيف، سلمنا بأنه ضعيف سندا، لكن معناه موجود ولا معناه مؤيد أم لا؟ فهو لا يقل عن مرتبة الحسن، وهذا ما صرح به الترمذي فقال حديث حسن. وزي حديث أن امرأة تزوجت على نعلين، تزوجت على يعني المهر كان نعلين مش نعل واحد، يعني وانا بقلب في اليوتيوب كده واحد دخل محل أحذية فأخذ من على الرف نعلا واحدة أو حذاء واحدا، وذهب إلى صاحب المحل بكم هذا يا عم الحاج؟ ها؟ فقال هذا بثلاثين جنيه مثلا، يعني لأن الرقم كان 300 جنيه، وطبعا 30 جنيه ما تجيبش حاجة النهاردة ولا حتى تجيب ملبسة. قال هذا ب300 جنيه. قال له يا عم تهود معايا، يعني انت لو خفضت من السعر ساشتري الاثنين. يعني هذه واختها. قال له خلاص يا ابني دي ب300، انا هاخد منك 500 في الاثنين يلا. قال له جزاك الله خير سهلت عليا، وفي حد بيشتري فرده واحده يعني ولا ايه؟ فهي تزوجت على نعلين يعني مهرها نعلان. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضيت بنفسك بنعلين؟ يعني رضيت أنك تتزوجين بنعلين ويكون مهرك نعلين؟ قالت نعم. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الترمذي صح هذا الحديث وليس مع ان اسناده فيه واحد ضعيف اسمه عاصم بن عبيد الله ضعيف. طب يا ترمذي صححته بناء على ايه؟ بناء على اذا اسناد فيه راوي ضعيف هو الترمذي يجهل ان ده ضعيف؟ لا، بس الترمذي عنده بعد نظر. ولذلك دائما وابدا اقول يا جماعه لا يمكن لك أن تحكم على الحديث وأنت لا تعرف فقه الحديث، لأن الشواهد ليس دائما وأبدا تكون باللفظ، كثيرا ما تكون بالمعنى، والمعنى قد يكون منصوصا عليه وقد يكون مفهوما من بطون الأحاديث. تمام؟ المهم فبعض الناس رد على الترمذي وقال لك ده ضعيف، والترمذي متساهل اسطوانة كده أنا مش مقتنع بيها. المهم فأنا قلت إيه ده؟ الرد على العلماء يكون بهذه السهولة؟ أكيد الترمذي له مغزى. عدت أبحث لحد ما فهمت، ما أنا كنت برضك مش فاهم لحد ما ربنا أكرمني وفهمت. هو إيه؟ الترمذي نظر إلى المعنى المستفاد من الحديث بصرف النظر عن تفاصيل القصة. ما هو المعنى المستفاد من الحديث؟ المعنى المستفاد أنه يجوز الزواج بالمهر القليل، يعني أن المهر القليل لا يبطل الزواج، زواج صحيح. لو واحد تزوج على يعني كفة قمح كده والرسول أجاز مثل هذا بكفة قمح أجازه زواجا، طب ده النعلين أغلى مش كده ولا إيه؟ يعني كاف كده خدي مهر كده بس اعمل لنا دي حلبسه ولا اعمل اطبخي عشان ناكل، ده حتى مش هيقضي يعني دول هيقضيها هي ولا هو؟ طب فين يا اخي الفراخ ولا اللحمه ولا يعني مفيش حاجه معاهم قمح كده بس. فهذا اجازه جعله النبي مهرا جائزا، يعني الزواج به صحيح. فالعلماء قالوا إن المراد من هذه الأحاديث إثبات أن قليل المهر يصح به الزواج بصرف النظر عن تفاصيل القصة، لأن السنة دلت في أحاديث كثيرة أن المهر القليل مهما كان قليلا ما دام أن المرأة رضيت به أن هذا الزواج جائز. وهذا المستفاد من حديثنا، لما عرف أن المرأة تتزوجت على نعلين قال أرضيتي على نفسك بنعلين؟ قالت نعم، فأجاز، يعني أجاز هذا النكاح وجعله نكاحا صحيحا. فالمقصود من الحديث ليس تفاصيل الرواية، إنما المقصود إيه؟ المعنى المستفاد من الرواية، وهو أن قليل المهر يجوز به الزواج. قليل المهر يجوز به الإيه؟ الزواج. فعندما نقول إيه؟ يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، المقصود بفضائل الأعمال الترغيب والترهيب. وحتى لو أردنا بفضائل الأعمال نقصد فضائل الأعمال الثابتة أنها فضائل بالفعل بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، فإذا ثبت أن هذا الأمر ثابت شرعا فهو فضيلة من الفضائل. يعني لا شك، لا هل يشك أحد أن بر الوالدين من فضائل الأعمال، وأن صلة الرحم من فضائل الأعمال، وأن قراءة القرآن من فضائل الأعمال؟ كل هذا ثبت شرعا بأنه من فضائل الأعمال. جاء حديث ضعيف يرغبك في هذه الفضيلة أو تلك، فإذا نظرنا إلى السند فهو ضعيف، لكن المعنى الذي فيه مؤيد بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. فإن قلت هو ضعيف لكنه مؤيد فنعمل به في فضائل الأعمال، أهلا وسهلا. وإن قلت إنها موافقة الأصول الشرعية من قرآن وسنة إجماع لهذا الحديث تقوي وتجعله حسنا لغيره، فهذا يفعله الترمذي، سواء بقى حينئذ سميناه حسنا أو لم نسميه حسنا، فهو في النهاية ثابت، المعنى نفسه إيه؟ ثابت. وهذا ممكن نفهم على ضوئه الأحاديث التي يصرح الإمام أحمد بأنها ضعيفة، أو أنها لا تثبت، أو ليس لها إسناد صحيح، أو ليس لها إسناد قوي، وهو نفسه يعتمدها ويعمل بمقتضاها. زي حديث إيه؟ لا وضوء، لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه. تواتر عن الإمام أحمد أنه ضعف هذا الحديث، تواتر. أنا جمعت روايات كثيرة عن الإمام أحمد أنه صرح بأنه لا يصح فيه حديث ولا يثبت فيه إسناد إلى غير ذلك، مع أنه تواتر أيضا عن الإمام أحمد وعن غيره العمل به. جاء بعض المتأخرين قالوا الإمام أحمد يعمل بالضعيف في الأحكام الشرعية، لم يفهموا أحمد ولا غيره. جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وشرحوا منهج الإمام أحمد في هذا، وقالوا إن الإمام أحمد يسميه ضعيفا ويعمل به، فهذا الضعيف الذي يعمل به هو قريب من الحسن عند الترمذي، والحسن عند الترمذي ضعيف تقوى فصار إيه؟ حسنا. جميل. الإمام أحمد يقول هو ضعيف، يسميه باسمه الذي يستحقه بالنظر إلى ذات الرواية، لكنه يحتج به. إذن الخلاف بين الترمذي وأحمد هو اختلاف لفظي، هذا يحتج بهذا النوع من الحديث وهذا يحتج بهذا النوع من الحديث، إلا أن هذا يسميه حسنا وهذا يسميه ضعيفا. إذن الاختلاف في التسمية، لكن الحكم واحد، أحمد يسميه ضعيف ويحتج به، الترمذي يسميه حسن ويحتج به. أحمد سماه ضعيفا بالنظر إلى ذات الرواية لأنها رواية ليست صحيحة. جميل. الترمذي سماه ذلك حسنا باعتبار أن الرواية لم تنفرد، بل جاء ما يعضدها ويقويها ويأخذ بيدها. الإمام أحمد أيضا ما احتج بها لأنها ضعيفة، وإنما لأنها متقوى، تقوت بغيرها، تقوت بغيرها. زي لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن جده؟ قال لا، ولكن هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذن هو احتج به مع أنه في الأصل لا يحتج به، احتج به لما انضم إليه ما يقوي، احتج به لما انضم إليه ما يقويه. فحينئذ اعتمد الرواية حتى مع كونها متضمنة حكما من الأحكام. وزي مرسل سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان، الإمام الشافعي احتج به لأنه موافق لفتوى أبي بكر الصديق والصحابة الذين حضروا فتواه وفتوى عامة أهل العلم من التابعين، حتى قال الشافعي لم أجد أحدا خالف أبا بكر في ذلك. فالاحتجاج هنا رغم من حديث الأحكام إنما نظر إلى كونه لم ينفرد، وإنما جاء معناه في أدلة أخرى، وقد تكون أدلة قرآنية، قد تكون أدلة حديثية، قد تكون أدلة أثرية. مجموع ذلك يشكل القوة عند علماء الحديث. فحتى وإن قلت إنه ضعيف، ها، فالإمام أحمد أصلاً الإمام أحمد لا يعرف الحسن اللي إحنا بنتكلم عليه، يعني لا أكاد أذكر أن الإمام أحمد استعمل لفظ الحسن، إنما يقول صحيح أو ضعيف، صحيح أو ضعيف. حتى كلمة ضعيف كثيرا ما يقول منكر، قلما يقول ضعيف معايا. فهو يقول الحديث الضعيف أي الذي ليس بصحيح، قد يكون حسنا على طريقة الترمذي، وقد يكون ضعيفا من جهة السند لكن معناه مؤيد، فيرجع أيضا إلى الحسن الذي عند الترمذي. فهنا نحتاج إلى فهم عبارات السلف حتى لا نسيء فهم كلامهم أو أن ننسب إليهم أنهم إيه؟ أنهم قالوا كلاما لا معنى له أو ليس منضبطا على قواعد أهل العلم. فالعلماء المتأخرون عندما قالوا يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال لم يقصدوا بفضائل الأعمال أن هذا الحديث بمقتضاه تثبت الفضيلة، وإنما الفضيلة ثابتة فقط أن هذا الحديث الذي في إسناده ضعف يرغبك في إيه؟ في العمل بهذه الفضيلة. فهو من باب الترغيب والترهيب، من باب الإرشاد، ها، من باب الوعظ. لكن لم يقل أحد من أهل العلم إن هذا الحديث الضعيف الذي يعمل به في الفضائل، ها، إنه إيه؟ أنه يثبت به حكم شرعي. أظن يعني أنا كده إيه استوفيت البحث في هذه المسألة. فنشوف بقى إذا كان هناك أسئلة. أنا عارف إن مفيش أسئلة لأن الإخوة ما فيهموش حاجة. تفضل يا أخي. ما شاء الله. أنت ذكرت الضعف في الإسناد وهذا معروف، ولكن ذكرت أيضا الضعف في المتن. نعم. ها؟ كيف يكون الضعف في المتن؟ كيف يكون الضعف؟ سؤال حلو. يعني لما يكون المتن مخالف للقرآن ده نكارة أم ليست بنكارة؟ هل الضعيف والمتن؟ النكارة سبب التضعيف. كون المتن مخالفا للقرآن يجعله منكرا، فيدل على أن الحديث ضعيف. وإن كان لفظ الضعيف يطلق على أي نوع من أنواع الضعيف، لكن في النهاية النكارة سبب للحكم على الحديث الضعيف، الشذوذ سبب للحكم على الحديث بالضعيف، البطلان سبب للحكم على الحديث بالضعيف، وهكذا. فقد يكون السند ظاهره الايه؟ الصحيح. زي ايه؟ زي حديث أبي هريرة الذي يرويه عبد الرزاق عن سفيان الثوري بإسناده عن أبي هريرة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله أبي لم يحج أفأحج عنه؟ ها؟ أبي لم يحج أفأحج عنه؟ فقال له حج عنه، إن لم تزده خيرا لم تزده شرا، إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. كل العلماء أنكروا هذا الحديث، إذ كيف الرسول يفتي بشيء لا يعرف حكمه وهو الذي يوحى إليه؟ الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد شدد في هذا الحديث وبين أن العلماء جميعا أنكروه وقالوا إن ذلك من أغلاط إيه؟ عبد الرزاق بن همام، وكان عبد الرزاق إذا روى عن سفيان الثوري يغلط. جميل. فهنا إيه؟ هنا السند جميل، شكله حلو، رجاله ثقات في الجملة، لكن الإشكالية إن عبد الرزاق وإن كان ثقة لكنه إذا روى عن سفيان الثوري يغلط. عرفنا غلطه من المتن، وإلا إذا نظرنا إلى السند نظرة مجردة فالسند محتمل، بل أقل مراتبه أن يكون حسنا. لكن العلماء تأملوا المتن، كيف يأمر النبي أحدا من أمته بفعل شيء هو نفسه لا يعرف هذا جائز أم غير جائز؟ من شأن النبي من سنته أنه إذا سئل عن شيء لا يعرف حكمه كان ينتظر حتى يأتي جبريل. لما سئل عن خير البقاع قال فانتظر حتى إيه نزل عليه جبريل فأخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الإيه الأسواق. ما أفتى بنفسه، ويقعد بقى يجتهد. الرسول عليه السلام كلامه وحي، كلامه وحي، فازاي يقول له يا عم ده كلام، دي طريقه فقهاء، يعني دي عباره فقهاء. الفقيه اللي اذا سئل عن شيء يقول لك ايه خد بالاحوط، هاخد ايه المانع، حج عنه ان لم تزده خيرا لم تزده شرا. ده كلام فقهاء وليس كلام نبي، النبي يوحى اليه. واضح هذا الكلام؟ فلاجل هذا ايه، لاجل هذا العلماء انكروا هذا المتن، رغم ان الايه السند ظاهره الصحة. وهناك أمثلة كثيرة بقى، أمثلة كثيرة من هذا الايه القبيل، ان يكون السند نظيف والمتن فيه نكار. زي حديث ايضا، حديث ابو هريرة ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري الحدود كفارات لأهلها أم لا. نفس الفكرة، لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. هذا الحديث فيه إسناده حسن، لكن في رواية أخرى مرسلة، والبخاري رجح المرسلة، وكذلك ابن عبد البر وغيرهما. ثم المتن نفسه مخالف للثابت الصحيح في سنة رسول الله، من حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة النساء لما نزل عليه قول الله تعالى ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أتى من ذلك شيئا، أي من وقع في حد من حدود الله، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يبقى الحدود كفارة أم لا؟ يبقى الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم يدل على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يقام عليه ثانية يوم القيامة. أما الذي فعل ما يستوجب الحد ولم يقم عليه الحد فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكيف يأتي الحديث ويقول لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، وهو ورسول نص وصرح بأن الحدود كفارات لأهلها. ولهذا قال البخاري وكذلك ابن عبد البر قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة، يعني إشارة إلى هذا الحديث، حديث عبادة ابن الصامت الذي هو في الصحيحين. فنكرة المتن يعرفها العلماء، وهذا يدل على شيء، يدل على أن علماء الحديث ليسوا علماء إسناد كما يروج أعداء السنة، يقول لك دول عباد أسانيد. لا، ده هم أعلم الناس بالمتون ودلالات المتون وفقه المتون ومتى والموافق من المتون والمخالف من المتون. لا يعرف هذا إلا العلماء المختصون، ولهذا لا تجد محدثا من المحدثين المعتبرين إلا هو عنده من الفقه ما يجعله يدرك ذلك. هو الإمام أحمد كان محدث فقط، ولا أبو داود، ولا الترمذي، ولا النسائي، ها، ولا البخاري، ولا مسلم، كل هؤلاء جمعوا بين الفقه والحديث، فهم ينقدون السند وينقذون أيضا المد ويميزون الصواب والخطأ، سواء كان الصواب والخطأ في الإسناد أو في المد. تمام؟ في أسئلة أخرى؟ تفضل. نعم؟ وإياك بارك الله فيك. ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، كتيب صغير كده أنا كنت اشتغلت عليه زمان، وكذلك نقله عنه السخاوي في فتح المغيث، قال إن الحديث الضعيف لكي يؤمن به لابد أن تتحقق فيه أربع شرائط. أربع شرائط: الشرط الأول أن يكون في فضائل الأعمال، ولا يكون في الإيه؟ ولا يكون في الأحكام الشرعية. الشرط الثاني أن يكون ضعفه خفيفا وليس ضعفا شديدا، ومعنى كون الضعف خفيف يعني أنه ضعف في السند، أما إذا انسحب الضعف إلى المتن فكان المتن منكرا أو باطلا فهو ضعف شديد بلا جدال. أما الضعف في السند فمنه الشديد ومنه الخفيف، يعني مثلا لو من رواية كذاب فالكذاب أصلا ضعفه شديد، لكن إذا كان في إرسال فيه واحد راوي مستور، فيه راوي سيء الحفظ لكنه لم يشتد ضعفه، فهذا كله ضعف خفيف. تمام؟ يبقى الأول إيه؟ أن يكون في فضائل الأعمال. الثاني أن يكون إيه؟ الضعف ليس شديدا. الثالث، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أنت نسيتني، تخيفوا لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به. يعني إيه مندرجا تحت أصل معمول به؟ ده اللي احنا بنقوله. يعني إيه؟ يعني حديث يرغبك في قيام الليل، فقيام الليل كأصل ثابت أم لا؟ فهو يندرج تحت هذا الأصل، لم يأتي بحكم جديد، لم يأتي بحكم جديد، إنما يرغبك فيما هو ثابت في شرع الله، فهو من هذه الحيثية يكون مندرج تحت هذا الأصل، يعني لا يأتي بحكم جديد لا وجود له في القرآن والسنة، وإنما يرغبك فيما ثبتت شرعيته بالقرآن وإيه؟ والسنة. الشرط الرابع: ألا يعتقد العامل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. يعني وأنت تعمل بهذا الحديث الضعيف لا تعتقد أنه كالحديث الذي في البخاري ومسلم أنه صحيح، لا، وإنما نظرا لأنه ليس منكرا بل مؤيد بحديث أخرى وله أصل مندرج هو تحته، ففي النهاية لا تعتقد أنه ثابت أنه صحيح عن رسول الله، بل اعتقد الاحتياط، يعني تعمل به احتياطا، يعني إذا مثلا حديث في يخوفك من فعل شيء، يخوفك من الكذب، يخوفك من شهادة الزور، وأنت والحديث يذكر صورة معينة من صور الكذب، قد تدخل تحت هذه الصورة وقد لا تدخل، فأنت تعمل بالحديث وتتقي هذه الصورة خوفا من أن تكون داخلة في حديث رسول الله الصحيح في النهي عن الكذب. مفهوم؟ يعني مثلا الكذب يجوز في الحرب، الكذب يجوز في إصلاح بين الناس، مش كده ولا إيه؟ كما في الأحاديث الصحيحة. لكن إذا جاء حديث مثلا ينهاك عن الكذب في الإصلاح بين الناس، فأنت ممكن تأخذ هذا من باب الاحتياط، ألا تكذب حتى فيما كنت فيه مصلحا بين الناس، تستعمل وسيلة أخرى، التورية، تستعمل التورية، يعني تروح لواحد مختلف مع زوجته وأنت تريد أن تصلح بينكما، فتروح للرجل تقول له يا أخي دي يعني نفسها ترجع لك، حزينة جدا لأنك فارقتها، يروح للمرأة دي أنت أحسن الناس في نظره، وممكن يكون بيلعنها، واضح؟ فهو يستعمل التورية وليس التصريح، ها؟ ما يروحش يقول لها ده هو بيقول لك كذا وكذا وكذا، ويروح له ده هي بتقول لك كذا وكذا وكذا، هذا إخبار بخلاف الحقيقة. لكن التورية هو إيه؟ أن تذكر كلاما يوهم شيئا ولم تصرح به، ولم تصرح به، تروح للرجل أنا والله أنا صعبان، أنت صعبان عليا، أنت صعبان، أنا بعمل كده على فكرة، أنت صعبان عليا، إزاي الأخت دي يعني تفرج في حقها؟ دي ملاك، دي أخت فاضلة، أخت صوامة قوامة، أخت تقعد تذكر أشياء هي مش موجودة فيها أصلا، وتروح للمرأة تقول لها مثل ذلك، تحاول الإصلاح. فهذا نوع من التورية، هذا نوع من التورية. وكما قال عمر بن الخطاب: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هذا يروى حديثا لكن الصواب أنه من قول عمر، إن في المعاريض، المعاريض يعني تعرض، مش لازم تصرح، ها، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. بعض الإخوة كان دائما يسألني سواء في مصر أو هنا: أنت قابلت الشيخ الألباني؟ فأقول لهم: نعم قابلته 5 مرات بس في النوم، لأني رأيته في المنام 5 مرات، يبقى أنا التقيت به مناما وليس في عالم الواقع. فهذا نوع من التورية، لكن أنا على طول في نفس المجلس وبين المراد حتى لا ينسب إلي أنني أدلس أو أنني أكذب. أكتفي بهذا. في أسئلة أخرى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.